أسماء الله الحسنى. البصير. إنه بعباده خبير بصير. هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات مهما خفيت وصغرت، الخبير بالأشياء المطلع عليها. ورد في القرآن 42 مرة.